الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. محمد، تحدثنا في الدرس السابق عن الأسماء الستة وبينا أن عددها الصحيح هو ستة لا كما قالوا خمسة، لأننا وجدنا أن العرب تعرف هن بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، فضمرنا الهن إلى تلك الأسماء الخمسة فأصبحت الأسماء ستة. تقول لكن الأكثر والأفصح في هن أن تستعمل بالحركات، الأفصح في هن أن تعرف بالحركات، أو قل الأكثر عند العرب أن العرب كانت تعرف هن بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جروان. تقول هذا هنك، هنك ضم النون، ورأيت هنك بفتح النون مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، ومررت بهنك مخفوض. إذن الأفصح أن نستعمل الهن كلفظة الغدر، لفظة الغدر ماذا؟ يعني نعم الغد ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. سيأتي غدون و ستعيش غدا وانظر في غدين، فهنا غد مرفوع بالضم منصوب بالفتحة مرفوض بالكسرة. فالأفصح والأكثر عند العرب أن تستعمل هن بالحركة. الآن أتي إلى بعض المصطلحات، أخاف أنك تطلع على بعض الكتب الموجودة فيها هذه المصطلحات وتشوش تلك المصطلحات ذهنك، فلا بأس الاطلاع عليها. في باب الأسماء الستة توجد عندنا ثلاث لغات، لغة تسمى بلغة التمام، ولغة تسمى بلغة النقص، ولغة تسمى بلغة القصر. لغة التمام ولغة النقص ولغة القصر. أما لغة التمام فهي اللغة التي تكون الأسماء الستة مرفوعة بالواو ومنصوبة بالألف ومخفوضة بالياء. إذا رأيت الأسماء الستة مرفوعة بالواو ومنصوبة بالألف ومخفوضة بالياء فاعلم أن هذه الأسماء جاءت على لغة التمام. ولماذا سميت هذه اللغة بلغة التمام؟ لأن الاسم يكون الاسم الذي هو من الأسماء الستة يكون تاما، يعني يرجع إليه حرفه المحذوف. لفظة أب أصلها أباوون، لفظة أخ أصلها أخاوون، هن أصلها هناوون، حان حماوون، وهكذا. فإذا كنا جاء أبوك أرجع الواو إلى أب، فلفظ أب عندما أرجعنا إليها الواو أصبحت تامة. يعني ماذا؟ يعني رجع الحرف المحذوف إلى ما كان محذوف سابقا. هذا أبو، هذا أبو، صحيح. فعندما ارجع للواو اصبحت لغه تامه، يعني رجع الاسم الى تمامه، فاصبحت لغه تامه. ولهذا سميت اللغه اذا رفع الاسم بالواو ونصب بالالف وخفض بالياء سميت اللغه لغه التمام، لان الاسم اصبح تاما، يعني رجع اليه حرفه المحذوف. اما لغه النص وهي كون هذه الاسماء السته قد حذف منها حرفها الثالث، او قل حذف منها اللام، اللام عن الحرف الثالث، اظنون اللام عن الواو حذفت الواو، اخوون اللام عن الواو حذفت الواو، فنقول هذا اخون، ورايت اخان، وسلمت على اخين. فهذه اللغة تسمى لغة النقص، لأن الأسماء نقصت الحرف الثاني. وفي هذه اللغة يا أخي أن الأسماء الستة لا تعرف بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، وإنما تعرف بالحركات الأصلية، تعرف بالضمة رفعا هذا أبون، وبالفتحة نصبا رأيت أبا، وبالكسرة خفضا سلمت على أبيه. هذه لغة الناس، واضح. وعليها قال الشاعر، نعم، وعليها قال الشاعر: ومن يشابه أبه فما ظلم، بأبه اقتدى عدي في الكرم عديد حضر الطالب. بأبيه، ما قلت بأبيه، بأبيه لغة النقص حذفنا الحرف الثالث وخفضناه بالكسر. بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه، مو أباه، ومن يشابه أبه فما ظلم. هذه لغة النقص، يعني أن هذه الأسماء نحذف الحرف الثالث منها فترجع ناقصة وتعرف بالحركة. وأن لفظة الهم أفصح، الأفصح فيها والأكثر في استعمال العرب فيها أن تعرف الهم على لغة النقص، الأفضل والأكثر والأفصح أن تستعمل الهم على لغة النقص. وإذا استعملت على لغة النقص فلا تعد من الأسماء الستة، فإن الأسماء تكون خمسة. وهناك لغة ثالثة تسمى بلغة القصر، لغة ثالثة تسمى بلغة القصر، وهي أن يكون الاسم، ولا الاسم الذي هو من الاسماء الستة، ان يكون مرفوعا بالالف ومنصوبا بالالف ومخطوبا بالالف، يعني يرفع وينصب ويخطب بالالف. تقول هذا اباك، ورأيت أباك، وسلمت على أباك. هذا أخاك، ورأيت أخاك، وسلمت على أخاك. فإذا أخاك مرفوع بالألف ومنصوب بالألف ومخطوط، يسموها لغة القصر. يعني ماذا؟ يعني قصرنا إعراب هذا الاسم على الألف، حبسناه على الألف، جعلنا الألف هو هذا هو كل شيء في الاسم. وهذه لغة القصر لا تستعمل فقط في الأسماء الستة، وإنما تأتي أيضا في المثنى، تأتي أيضا في المثنى. يقول الشاعر: واهن لسلمى ثم واهن واها يا ليت عيناها لكم وفاها. شاهدت يا ليت عينيها المفروض سلمى، لان المثنى يكون منصوب ليت تحرف ناصب، يا ليت عينيها، بينما الشاعر قال يا ليت عيناها. إذن هذه لغة القاصر، يعني ماذا؟ يعني نصبه نصب المثنى بالألف. خذ مثال آخر: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها. إن أباها، إن أباها صحيح، أباها صحيح، لأنه اسم الأسماء الستة منصوب بالألف. وأبا، أبا صحيح لأنه معطوف، المعطوف على المنصوب منصوب. وأبا أبا المفروض وأبا أبيها، لأنه وأبا أبا أباها، أباها أباها مضاف إليه، المضاف إليه في المخفوض، والاسم إذا كان من الأسماء الستة المخفوض بالياء، فالمفروض يقول وأبا أبيها، لكنه قال وأبا أباها، فجعلها على لغة القاص مخفوضة بالألف. نعم، إذا عندنا ثلاث لغات، لغة التلام وهي لغة الأسماء الست، مرفوعة بالواو منصوبة بالألف مخفوضة بالياء، لغة النق وهي اللغة العادية التي تستعمل في غد وفي فن، والأحسن أن تستعمل نفط الهم على هذه، ولغة القصر، ولغة القصر، وهذه قليلة. تطبق: إذا استعمل الهم غير مضاف، غير مضاف عن ماذا؟ هذا حنون، رأيت حنان، مررت بهمين، كان بالإجماع منقوصا، منقوصا ماذا؟ أي محذوفا اللام، يعني حذفت لامه، اللام يعني الحرف الثالث، الواو يعني حذف الحرف الثالث من هم، فأصبح هم اسم ناقص، يعني نقص منه الحرف الثالث. مقربا بالحركات كسائر اخواته، كسائر مثل غد ومثل فم ومثل يد. تقول هذا هنون، هنون خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ورأيت هنن، هنن منصوب وعلامة نصبه فتحة، ومررت بهنن، هنن مفروض بالباء وعلامة فضل الكسر، كما تقول يعجبني غد، غد مرفوع وعلامة رفع الضم، وأصوم غدا، غدا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وأعتكف، مو أعتكف في الخطأ، وأعتكف في غدين، اعتكفت موضع اخر اعتكفت، واعتكف في غدين، ها؟ تحكم اعتكف او اعتكفت؟ اعتكفت بعدين صلحت، واعتكف في غدين، اجعلها في المضارع، فغد مخفوضة بفي وعلامة خفضه ماذا؟ الكسرة. وإذا استعمل الهان مضافا، يعني أضفته، فجمهور العرب أكثر العرب تستعمله كذلك، كذلك يعني منقوصا، منقوصا يعني يحذفون اللام ويرفعونه بالضمة وينصبوه بالفتحة ويخفضونه بالكسرة. فتقول جاء هنك هنك، لاحظ الضمة التي على النون مرفوع علامة رفع الضمة، ورأيت هنك ومررت بهنك كما يقولون في غدك. وهذه يعني تسمى لغة النقص، لغة النقص. وبعضهم يجريه مجرى بعض العرب، وهذا قليل طبعا، يجريه مجرى أب وأخ، يعني يعرفونه على لغة التمام، على لغة التمام، يعني يرجعون إليه الحرف الثالث المحذوف ويرفعونه بالواو ويصبونه بالألف ويصبونه بالياء. فيعرفه هذا البعض بالحروف الثلاثة، فيقول هذا هنوك وهنوك، ورأيت هناك هناك، لاحظوا هنوك بالواو ويضع الواو مرفوعة على أنها خبر وعلى أن ترفع الواو، ورأيت هناك بالألف منصوبة وعلى أن تصبح الألف، ومررت بهنيك أو بهنيك، فهي علامة الخاصة، وهي يعني وهذه اللغة لغة التمام، فيها لغة قليلة ذكرها سيبويه. وبما أنه ذكرها سيبويه إذا جعل الأسماء ستة فجدوا، ولم يطلع عليها القراء ولا السجاجي، فقالوا الأسماء خمسة، ولم يطلع عليها الفراء ولا السجاجي، فأسقطاه يعني فأسقط الفراء والسجاجي نقطة الهي من تعداد الأسماء المرفوعة بالواو المصورة بالألف المحفوظة بالياء، فأسقطاه من عدة يعني من عدد هذه الأسماء وعداها خمسة. ها؟ وقالوا أن الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجيم بالياء هي خمسة أسماء، لأنهم لا يطلعوا على أن الهد عند بعض العرب ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجيم بالياء. نرجع يا أخي إلى الأصل، صار والأفصح، الأفصح يعني عند العرب، يعني الذي يستعمله أكثر العرب استعمال الهم كغد، يعني أنها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسر على لغة النقص. انتهينا والحمد لله من الحديث عن الأسماء الستة، أو إذا كنت تقلد الزجاج والفراء قل انتهينا من الحديث عن الأسماء الخمسة. الآن ندخل في بحث مثنى. أولا لا بأس من معرفة شيئين، الشيء الأول ما هو المثنى، والشيء الثاني ما هو الملحق بالمثنى. عندنا المثنى، المثنى إذا أردت أن أعطيك تعريف سهل واضح فعليك بتعريف الشيخ البهائي في كتاب الصناديق، صناديق كتاب من كتب النحو، موجود هذا التعريف، يقول المثنى ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين، ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين. جاءت زيدان، الزيدان هذا مثنى، لماذا؟ لأنه يدل على الاثنين زيد وزيد، ويغنينا عن متعاطفين، يعني بدل أن أقول جاء زيد وزيدون، زيد وزيد هذا متعاطفان، أستغني عنهما وأقول جاء زيدان، جاء زيدان. فإذا الزيدان مثنى لأنه يدل على اثنين ويغنينا عن متعاطفين، يعني عن شيئين نعطف أحدهما على الآخر، كما تقول جاء زيد وزيدون، زيد الأول معطوف عليه وزيد الثاني معطوف، نستغني عن هذين المتعاطفين بقولنا جاء زيدان. تريد تعريف أصعب؟ تريد تعريف أعمق؟ لا بأس. المثنى هو ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. أعيد، هو ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد من الزيادة وعطف مثله عليه. جاء الزيدان، الزيدان يدل على اثنين، الزيدان يدل على اثنين، ما دل على اثنين بزيادة في آخره، بل الألف والنون، الألف والنون حرفان زائدان، زيدان ألف بزيادة في آخره يعني الألف والنون صالحا للتجريد من الزيادة، الزيدان صالحا أجرده من الزيادة، يعني أن أنزع الزيادة الموجودة فيه وهي الألف والنون، أحلف الزيادة صالحا لحذف الزيادة منه، أحلف الزيادة، وإذا حدث الزيادة وعط مثله عليه، مثله يعني مثل ماذا؟ زيد جاء هو أصلا جاء زيدان، أحذف الألف والنون صار زيد، أعطف مثله عليه فجاء زيد وزيد، صحيح؟ جاء زيد وزيد، هذا مثل نجي عم نطبق هذا التعريف على كلمة زوج. زوج شنو أنا؟ زوج النعل، النعل يقول له زوج، يعني هذه النعل الذي يوضع في الفدن اليمنى والفدن اليسرى، هاتان النعلان قال لها زوج، صحيح؟ الزوج يدل على اثنين أو لا، لكن يغنينا عن متعاطفين على طرف الشهدان، أغنانا عن متعاطفين يعني يغنينا عندما قلت هذا زوج، زوج يدل على اثنين لكن يغنينا عن متعاطفين ما يغنينا. إذا هذا خذ مثال آخر، اثنان يدل على اثنين أو لا يغنينا عن متعاطفين، يعني تضرب هذا اثنون واثنون، شنو ما سمعنا أنه مفرد اثنان اثنين اثنين، إذا اثنان ليس مثنى لأن المثنى لا بد أن ينطبق عليه تعريف المثنى كله. يمكن أن نأتي ونطبق تعريف المثنى التعريف الثاني على اثنين، أقول اثنان ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، طبق على اثنين، اثنان ما دل على اثنين صحيح بزيادة في آخره، وين زيادة؟ الفنون لا بس صالحا للتجريد يعني لحذفه يمكن يقول بلا ما تستطيع أحدث وعط مثلي عليه هذا اثنون واثنون، إذا اثنان ليس زوج أيضا زوج ليس مثلا، فإذا ما أريد يعني أطيل في قضية الأمثلة، إذا عليك بهذا التعريف الأول أو التعريف الثاني، وإن كان تعريف الثاني أوضح ها أقصد يعني واضح بحيث أنه فيه لغة تستطيع أن تطبقها على المثنى وغير المثنى، المثنى يصلح لي انطلاق التعريف عليه. غير المثنى لا يصلح. فإذا هذا الذي يدل على اثنين وليس دلالته على الاثنينية بواسطة الزيادة نسميه اسم تثنية. اسم تثنية فاثنان هذا اسم تثنية، زوج اسم تثنية. إذا اسم التثنية ما هو؟ هو الاسم الذي يدل على اثنين لكنه لا يغني عن متعاطفين. ما رأي الكثير أن نطبق التعريف على القمرين أو على الحسنين؟ القمرين طبق التعريف ما دل على اثنين، صحيح القمران يدل على اثنين بزيادة في آخره، أحسن زيادة وهي الألف النون صالحا للتجريد وحذف الزيادة، أحذف الزيادة وعطف مثله عليه. القمران ما أقصد القمران، أقصد الشمس والقمران، مو أقصد القمران يعني ما أقصد القمرين، أنا أقصد الشمس والقمر وعرض مثله عليه. هذا قمر وشمس، يعني أقصد القمرين القمر والشمس. فإذا هذا اللي يجوز، هذا ملحق صورته صورة شكله شكل مثلا. خذ مثال آخر، الحسنان الحسنات يدل على اثنين. من مقصود بالحسنين اولا؟ حسن وحسين يدل على اثنين، نعم على حسن وحسين به زياده، نعم الالف والنون حسنان الف والنون صالحا للتجريد، نعم يمكن ان نحذف الالف والنون وحذف مثله عليه. حسنان احذف الالف والنون صار حسن، اعطف حسن هذا حسن وحسن، لا نحن نريد هذا حسن وحسين. اذا هذا ليس مثلا، هذا صورته وصورته شكله شكل مثلا فنجعله ملحقا بالمثلا. اذا اتضح لدينا المثلا تمام الحدود، ها ولا يمكن ان ندرس فيه من اليوم فصاعدا نعرف ما هو المثنى. بقي الشيء، ما هو حكم المثنى؟ حكم المثنى أن يرفع بالألف وأن ينصب ويجرد بالياء، يرفع بالألف وينصب ويجرد بالياء. جاء ولدان ورأيت ولدين وسلمت على ولدين. هذا هو حكم المثنى. ناتي يا أخي إلى الملحقات في المثنى. الملحقات في المثنى ما هو حكمها؟ ما هو حكم الملحقات بالمثنى؟ نقول الملحقات بالمثنى نقسمها إلى قسمين، نقسمها إلى قسمين. وأنا أقصد الملحقات بالمثنى التي تنتهي بألف ونون. أما لفظة زوج ولفظة شافع، شنو معنى شافع؟ الاثنين مني شافع، ولهذا من أخذت ركعة الشافع في بعض صلاة الليل، شافع يعني ركعتين صحيح، فالشافع يعني اثنين دل على اثنين لكن ليس فيه ألف ونون. هذا مو ملحق بالمثنى، لا لا لا اتركوا، هذا يرفع بالضمة، هذا شفع، ها وصليت شفعا و حتى قمت الى شفعين. فاذا هذا مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة مخفوض بالكسر، هذا الجميل يلحق بالمفادات. أما مقصود الملحق بالمثنى هو الاسم الذي يدل على الاثنين وينتهي على الفتوس، ولكن يريد مثنى مثل اثنين. اثنين هو يدل على اثنين ها؟ وينتهي على الفتوس ولكنه ليس مثنى. وكذلك كلا كلا وكلتا كلا وكلتا أيضا نجعلهما ملحقين بالمثنى لأنه ما ينتهيان في الألف، وهذا الألف نستطيع أن نستفيد منه في إعراب المثنى. نأتي أولا بالنسبة إلى القمرين وبالنسبة إلى الحسنين وبالنسبة إلى العمرين وبالنسبة إلى الشمسين، هذه نجعلها تأخذ حكم المثنى ونبارك لها. ها؟ لا نشترط فيها أي شيء أبدا. نرجع الآن إلى الملحقات المثنى وهما قسمان، اثنان واثنتان هذا القسم الأول، والقسم الثاني كلا وكلا. نقول أما القسم الأول وهو اثنان واثنتان فنوع حكم المثنى مطلقا، يعني سواء جاء مركبين جاء اثنى عشرة رأيت اثني عشرة ونجم سلمت على اثنين عشرة ولا او جاء غير مركب هكذا جاء اثنان ورأيت اثنين وسلمت على اثنين او جاء مواطن جاء اثناهما او اثناهم من قوم جاء اثناهم ورأيت اثنين هم و مررت باثنين هم. المهم فاثنان يكون اخذا اثنان واثنتان تكون هذا من الاسمان ياخذان حكم المثنى يرفعان بالالف والانصباب والجرام بالياء مطلقا دائما. اما القسم الثاني وهو كلا وكلتان فما اشترطوا في اعرابهما نشترط في إعرابهما في إعراب المثنى حيث يرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء، نشترط شرطا واحدا وهو أن يضافان إلى غير الاسم الظاهر أو قل يضافان إلى الضمير، أن يضافان إلى الضمير. جاء كلاهما ورأيت كليهما وسلمت على كليهما. جاءت كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما. فإذا كلا وكلتا يعربان إعراب المثنى بشرط أن يضافان إلى الضمير. أما إذا أضيفا إلى الاسم الظاهر فإنهما يعربان إعراب لغة القصر أو قل يعربان بالحركات المقدرة. خذ مثال تتعصب، خذ مثال جاء كلا الأخوين، جاء كلا الأخوين، كلا أضفناها إلى الاسم الظاهر وهو الأخوين. جاء كلا الأخوين رأيت كلا الأخوين سلمت على كلا الأخوين، فكلا لا تتغير. إما أنك تقول أنها مرفوعة ومنصوبة ومرفوضة بالألف على لغة التأصل، وإما أن تقول جاء كلا الأخوين مرفوعة بضمة مقدرة على الألف ورأيت كلا الأخوين كلا منصوبة بفتحة مقدرة على الألف وسلمت على كلا الأخوين كلا مخفوضة وعلامة قصدها كسر المقدر على الألف. واضح؟ أما إذا أضفنا كلا وكلتا إلى الضمير جاء كلاهما، فكلا أضفنا إلى الضمير كلاهما، فهنا كلا تأخذ حكما ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. جاء كلاهما، رأيت كليهما، نظرت إلى كليهما. إذا اتضح هذا يا أخي مطبق الشرح. الباب الثاني، اترك الباب الثاني، الباب الثالث جمع ذكر سالم ما تحدثنا عنه. الباب الثاني مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والعمران. أما المثنى فإنه يرفع بالألف حكم المثنى نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. تقول جاءني الزيدان، رأيت الزيدين، ومررت بالزيدين. فالزيدان مرفوع بالألف، الزيدين رأيت الزيدين منصوبة بالياء، ومررت بالزيدين منصوبة بالياء. وحمل وألحقوا بالمثنى، حمل عليه يعني ألحقوا به، وحمل على المثنى يعني ألحقوا بالمثنى في ذلك يعني في الأعراب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا أربعة ألفاظ لفظين بشرط وهما كلا وكلتا، ولفظين بغير شرط وهما اثنان واثنتان. فاللفظان اللذان بشرطين هما كلا وكلتا، وشرطهما يعني شرط إعرابهما بالألفين رفعا وبالياء نصبا وجرا أن يكونا مضافين إلى الضمير. تقول جاءني كلاهما، كلاهما كلا مضاف إلى الضمير، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما. فإن كان كلا وكلتا مضافين إلى الظاهر، إلى الاسم الظاهر، كان بالألف على كل حال، على كل حال يعني في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجار. تقول جاءني كلا أخويك، كلا كلا، ورأيت كلا أخويك، ومررت بكلا أخويك. المهم أن تستخدم كلا، كلا لا تتغير، فيكون إعرابه إعرابهما إعراب كلا وإعراب كلتا، المفروض تمثل بكلتا أيضا إن شاء الله يسمع كلامه. فيكون إعرابهما إعراب كلا وكلتا حينئذ بحركات مقدرة مقدرة في الألف، لأنهما لأن الألف الموجودة في كلا والألف الموجودة في كلتا مقصوران، يعني ألف مقصورة والألف المقصورة بينا عنه بأنها لا تظهر عليها الحركات وتتعذر عليها ظهور الحركات كالفتى والعصا. فإن إعراب الفتى بحركات مقدرة، وإن إعراب العصا أيضا بحركات مقدرة. وكذا القول في كلتا، الحمد لله أنت سمع كلامنا وجاء ومثل، فقال كلتاهما رفعان وكلتيهما جاءني كلتا جاءتني كلتاهما كلتاهما رفعان وكلتيهما نظرت أو رأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما فكلتيهما جرا ونصبا. وكلتا أختيك جاءت كلتا أختيك، ورأيت كلتا أختيك، ومررت أو سلمت على كلتا أختيك. فكلتا في حالة الرفع أي والنصب والجر لم تتغير بالعلم. Thank you. لا معرفة الحركات المقدرة على الأمير في الأحوال كلها، يعني في الرفع والنصب والجار واللفظان اللذان بغير شرط هما اثنان واثنتان. يقول جاني اثنان واثنتان، ورأيت اثنين واثنتين، ومررت باثنين واثنتين. جاءني اثنان واثنتان مرفوع، اثنان مرفوع بالالف، اثنتان كذلك مرفوع بالالف، رايت اثنين واثنتين، اثنين مخفوضه بالياء، اثنتين مخفوضه بالياء، مررت باثنين واثنتين، اثنين مخفوضه بالياء واثنتين مخفوضه بالياء. فتعرفهما اعراب المثنى وان كان غير مضاف، صحيح؟ يعني حتى لو كان غير مضاف يعني لا نشترط فيهما الإضافة. وكذا تعرفهما إعراب المثنى إذا كان مضافين الضمير، نحو جاء إثناهم، إثناهم رأيت إثنين هم، ومررت بإثنين، أو مضافين للاسم الظاهر أو للظاهر، أو إذا كان مضافين يعني كان كلتا أفضل، كان اثنان واثنتان مضافين للظاهر، نحو اثنى أخويك، جاء اثنى أخويك، رأيت اثنين أخويك، سلمت على اثنين أخويك. أو كان مركبين مع العشرة، جاءني اثنى عشر، ورأيت اثنين عشر، ومررت باثنين عشر. إذن يا أخي الخلاصة أن الملحقات بالمثنى قسمان، قسم بشرط وهو كلا وكلتا، نشترط حتى يعرف إعراب المثنى أن يضاف للضمير فقط، أما إذا أضيف إلى غيره فلا يعرف إعراب المثنى. أحسنتم، يعرف بحركات مقدرة. أما بالنسبة إلى اثنين واثنتين فإننا لا نشترط فيهما شيئا، فدائما يعربان إعراب المثنى سواء كان مجردين أو مضافين، مضافين إلى الضمير أو الظاهر أو المركبين أو ما أشبه ذلك. نعم، الآن نتحدث سريعا عن الجامع، لا نستطيع أن نأخذ مبحث الجامع كله لأن المبحث فيه شيء من الطول، إلا أننا نعطي نقاط أو رؤوس أقلام ونسلط الأضواء عليه حتى يوم غد نكتشف مثلا. فنقول ما هو تعريف الجمع؟ ولا ما طرحناه في المثنى نطرحه في الجمع. أول ما هو تعريف الجمع، ثم ما هو الملحق للجمع. نقول الجمع هو ما دل على أكثر من اثنين وأغنى عن متعاطفين، متعاطفين أو متعاطفات، لا أشكال. مسلمون، مسلمون هذا جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. أولا جمع، ما معنى جمع؟ جمع مذكر، مذكر أنه مذكر سالم. شنو معنى سالم؟ أنا لا فيه سالم. الجمع السالم، أدنى جمع سالم يا أخي، أدنى جمع تكسير، جمع سالم وعندنا جمع تكسير. الجمع السالم هو ما سلم مفرده أو ما سلمت بنية مفرده عند الجامع، عند جمعه. مسلمون مفرده ما هو؟ مسلم. مسلم ميم مضمومة سين ساكنة، مسلم مكسورة، مسلم ميم مضمومة، مسلمون هذه بنية وصيغة المفرد. هذه البنية والصيغة بنفس الحاجة إذا جمعنا هذا الاسم وبقيت هذه البنية وهذه الصيغة كما هي فنسمي الجمع جمع سالم. اجمعه يا اخي مسلمون افتن مسلمون. نجد ان البنية المفرد صيغة المفرد بقيت جارب حتى انجبتني مسلم مسلمون مسلمون هذا مسلمون هذا هؤلاء المسلمون فإن هذا يسمى الجمع سالم. لماذا سمي سالم؟ لأنه سلمت بنية مفرده عند الجمع. الجمع التفسير ما هو؟ هو الذي لم تسلم بنية مفرده عند الجمع. ولد هذا مفرد اجمعه يا أخي ولا ولدون ولدون ولدون واو ثم لام واو مفتوحة ثم لام مفتوحة ثم دال بني صحيح اجمعه أو لا أولا جئت بالهمزة هاي الهمزة ما كانت موجودة فالتنس ثم خصص بين اللام وبين الزاد أو لا المفرد لا يوجد فصل بين اللام والزاد ولا واضح فإذا بنية المفرد لم تبقى لم تسلم حيث أنك فصلت بين اللام وبين الزاد صحيح رجل رجال رجل الجيم متصلة باللام لكن عند الجام تقول رجال فصلت بين الجيم وبين اللام صحيح؟ إذا هذا جمع تكسير. إذا جمع السالم وجمع التكسير هكذا. جمع السالم هو الجمع الذي يسمو بنية المفرد بنية الواحد عند الجمع. أما جمع التكسير هو الذي لا يسمو المفرد عند الجمع. يفصل بينه يزار بعض الحروف يقدم يؤخر. سجدة سجدا سجد د سجد لاحظوا الجيم جيم سجد د الجيم على السكون سجد د اجمعه سجدا سجد فتحت هل سمعت جمع تكسير هذا مو سالم لاحظوا اختلاف فقط الحركه سجد د المفرد على الجيم سكون وفي الجمع سجدا هذا جمع مؤنث ترى يعني ما اريد ابين لك انه تكسير واضح فاذا الجمع التكسير هو ما اختلفت او تكسرت بنيته المفرد عند الجمع ولم تسلم هذه البنيه هذا كافي جمع المذكر استاذ نرجع الى تعريف الجمع يا اخي ما دل على أكثر من اثنين وأغنى عن متعاطفين أو متعاطفات مسلمون يدل على أكثر من اثنين أو ثلاثة يغني عن متعاطفات متعاطفين نعم جاء مسلم ومسلم ومسلم صحيح يعني أقل جمع ثلاثة فأغنانا عن هذه المتعاطفات فاستغنينا عن هذه المتعاطفات بقولنا جاء مسلمون هذا على تعريف الشيخ البهائي نرجع الى تعريف التعريف المشهور عند المعرفه الجمع هو ما دل على اكثر من اثنين بزياده في اخره وهي الواو والميم او الياء والميم صالحا للتجريد من الزياده صالحا لحذف الزياده وعطف مثليه عليه مو وعطف مثله وعطف مثليه يعني اثنين مثليه عليه مسلمون يدل على اكثر من اثنين بزياده في اخره وهي الواو صالحا للتجريد من الزياده صالحا ان نحذف منه الزياده صارت مسلم جاء مسلم وعطف مثليه عليه جاء مسلم ومسلم ومسلم ها اذا المسلمون جاء مذكر سالم عبارة كتبوا بهذا الاسم بهذا الاسم الكبير جمع مذكر سالم. يا أخي تستطيع أن تطبق هذا على زيدون؟ نعم زيدون دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره وهي الواو والنون. ها صالح لي ماذا تجريد من زيادة وحط وحط مثليه زيدون أحسن تجار زيدون أريدك الآن تعطي بعض الأسماء وإن كان هذه بعض الأسماء يجعلوهم ملحقات ملحقات مثلا طلحون طلحون لا طلحون صحيح طلحون طلحون. طبعا قبل أن نأتي إلى هذا نريد أن نقول أن المذكر الثاني الذي سندرسه هو إما أن يكون علم أو يكون إما أن يكون علم أو يكون صفة إما أن يكون علم أو يكون صفة علم أو يكون صفة نعم فالعلم لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث وخال من التركيب والصفة أن تكون لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث وليس على وزن أفعل فعلا ولا على وزن فعلان فعلا فعلا هذا الشيء شيء آخر لأبد أبين أقول بأنه الجنس الذي نريد أن نبحثه هنا هو كذا أن يكون له مفرد من لفظين مسلمون له مفرد من لفظه أو لا؟ مسلمون له مفرد من لفظه أو لا؟ مسلمون نعم له مسلم ولهذا استطيع أن نعطي مسلم على مسلم على مسلم جاء مسلم هو مسلم هو مسلم إذا الجهل الذي يشترط فيه أن يكون له مفرد من لفظه يا أخي وابدون وابد وابد وابدون وابدون هذا ماذا؟ هذا اسم للمطر المطر أول ما ينصح المطر اسم وابد جمعه وابدون صحيح جمعه وابدون وابدون هذا يقولون بأنه ليس جمع مذكر سالم ليس جمع مذكر سالم ليس جمع مذكر سالم وإنما يعبر عنه بأنه ليس علما ولا واصف وإنما هو قد يقال بأنه اسم جنس اسم جنس أرضون أرضون أرضون هذا جمع ذكر سالم لا ليس جمع ذكر سالم ليش لأنه هذا جمع تكسير أرض أرض الحرف الأوسط ساكن أرض أرضون ها إجمعها أرضون حرك الحرف الأوسط حرك إذا هذا جمع لكنه جمع ليس سالم بمعنى ليس الواو والنون نضمه الى ماذا نلحقه في الجمع فاذا الخلاصه من الحقائق الشامله تحت الاعمال التاسع القادم الخلاصه ان الجمع هذا تعريفه ان يكون له مفرد من لفظه أن يدل الجمع يدل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتشريد وعطف مثله في اللفظ وعطف مثله يحصل عطف مثله في اللفظ عليه. إذا أمكن أن نطبق هذا القدم نعم نقول الشارح الباب الثالث مما خرج عن الأصل وهو جمع المذكر الثالث كالزيدون والعمرون عمرون جمع عمر عمرون أما الجمع أما جمع المذكر الثالث فإنه يرفع بالواو نسينا عن البيت فهم الجمع المذكر الثالث لكن واضح جاء المسلمون ورأيت المسلمين وسلمت على المسلمين جمع المذكر الثالث يرفع بالواو ويصب ويجر بالياء وأما جمع المذكر الثالث فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء تقول جاءني الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين بالزيدين وحملوا يعني وألحقوا بالجمع الفاظا وحملوا على الجمع الفاظا منها أولو هذا يأتي إن شاء الله نريد أن نشرحه شرحا مفصلا لهذا نتركه إلى الدرس القادم أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.